يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. باب التيمم. التيمم رخصة يشرع عند عدم الماء أو عند عدم الاستطاعة في استعماله، يعني إما عدم حكما حقيقة أو عدم حكما عند عدم وجود الماء، أو إذا كان في استعماله مشقة لمرض ونحوه فلم تجد ماء فتيمموا. جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا قيل من خصائصه، وقيل أيضا ثابت لأمة عليه الصلاة والسلام، وجعلت أنظم مسجدا وطهورا. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، وهو أن الأرض طهور للمسلم صلاة وتيمما، فأيما رجل مدركته الصلاة في أي مكان فليصل، فعنده مسجده وطهوره كفر الأخرى، فعنده مسجده وطهوره فيتطهر. لهذا أخذ جمع من العلم أن جميع ما تصاعد على وجه الأرض يتيمم به، فتيمموا صعيدا، قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ومن هذا وجاء في حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهور، تربتها لنا طهور. وهذا قالوا إنه يدل على تخصيص التراب دون غيره، وقال بعضهم إن هذا مفهوم لقب فلا مفهوم له، وقيل إنه وإن كان مفهوم لقب لكن سيق مساق الامتنان، وما سيق مساق الامتنان فإن مفهومه مقصود. والذي يظهر والله أعلم أن الرخصة في الإشارة إلى أن التراب يتيمم به إذا كان في مكان فيه تراب، لكن هذه الرخصة إذا كان في مكان لا تراب فيه، يكون في رمل مثلا ولو كان لا غبار له مما تصاعد على وجه الأرض، فلا يكلف غير ذلك، فتعود الرخصة مشقة. ولهذا قال: فعنده مسجده وطهوره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في أرض فيها رمال، فكانوا ولم يكن معهم من الماء شيء كثير، ولم يكن يحمل التراب، فدل على أن كلما تصعد على الأرض فهو مما يتيمم به. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وهذا من خصائص هذه الأمة، وكانت الذين قبلنا تأتي نار من السماء فتأكلها، ودلالة القبول. وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقد جاء في عدة أخبار ذكر الشيء من خصائص عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر هنا ستا خمسا، وجاء في الحديث الآخر زيادة عليها، وأوصل بعضهم إلى مقابل سبع عشرة خصلة. والمقصود من هذا الحديث هو كون التراب طهور يتيمم به، وسيأتي إشارة إلى صفة التيمم. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حادث فاجتنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. أنا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه أجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، فكأنه استعمل القياس رضي الله عنه، لأن علم أن التراب بدل من الماء. ولما كان الجنوب يغسل جميع بدنه أراد أن يمرق جميع ذنب، وكأنه لما نظر أن التيمم في اليدين والوجه وأن اليدين هما اللتان تغسلان على كل حال، تغسلان على كل حال لا يمكن مسحهما، فنزل مسح اليدين والوجه، يعني وجه من جهة استيفاء مسح هذين العضوين، فجعل البدن الذي يغسل على كل حال ولا يمكن مسح شيء منه في الجنابة يمسح بالتراب تماما. أما الرجلان في الوضوء والرأس فالرأس يمسح على كل حال ولا يغسل، والرجلان يجوز يمسحان ويغسلان، فغسلهما ليس بواجب. فنظر إلى هذين العضوين اللذين يغسلان على كل حال، ورأى أن الشارع شرع التيمم عليهما في الوجه وفي اليدين، فنزل البدن الذي يغسل على كل حال في مسحه جميعا منزلة اليدين ووجه، لأنهما يمسحان وهما يغسلان على كل حال، وخرجت الرجلان كما تقدم لأنها يجوز مسحها فلا تغسل، فلهذا خفف في التيمم فلم تمسح، وكذلك الرأس لم يمسح. ثم وفيه دلالة على اجتهاد في حد النبي عليه الصلاة والسلام، فبين له عليه الصلاة والسلام، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا. وأن التيمم وأن صفة الطهارة في البدن وهو التراب في الوضوء والغسل لا يختلف، فالغسل يختلف، الوضوء يختلف، الغسل الوضوء في أعضاء خاصة وفي الجنابة جميع البدن. أما التيمم فلا يختلف رفع الجنابة بالتيمم أو التطهر بالتراب عن الجنابة عن التطهر بالتراب عن الحدث الأصغر فبين عليه الصلاة والسلام ذلك وفسر بمقتضى الأمر الأول، وإعادته مرة أخرى لا تجب بل لا تشرع. نعم. باب الحيض. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، وللبخاري ثم اغتسلي وصلي. نعم. الحيض مصدر حالة المرأة تحيض حيضا ومحيضا، والحيض في اللغة السيلان، والله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته أجرى العادة للنساء أن تحيض في شهرها ما بين 6 أيام أو 7 أيام، وأن المرأة إذا بلغت أو قاربت سن البلوغ حاضت فبحيضها يتم بلوغها، ثم إذا حصل حبل أو رضاع ارتفع الحيض غالبا في باب الحبل وكذلك في باب الرضاع، وبحكمة الله ورحمته أنه ينصرف هذا الحيض ويكون غذاء للطفل والجنين في حال الحبل ويأخذ منه حاجته، ثم ما فضل عن حاجته ينحبس، وبعد الولادة يخرج ويتنفس الرحم فيكون دم النفاس، فإذا أرضعت بعد ذلك فإن الله بحكمته ورحمته يصرف هذا الدم كما كان غذاء له وهو في جوف أمه، يصرفه بعد ذلك غذاء ويكون لبنا طيبا، لبنا غذاء للطفل. فإذا خلت المرأة من الحبل والرضاع جاءها الحيض في كل شهر 6 أيام 7 أيام، والمراد بالشهر هو اجتماع الحيض والطهر، وليس المعنى بالشهر من الهلال هلال، لكن في الغالب أن المرأة يكون شهرها ما يقارب الشهر الهلالي، وربما نقصت فكان شهرها 25 يوما، مثل أن تحيض 5 أيام وتطهر 20 يوم، شهرها 25 يوما، وربما كان أقل من 25 يوما، وربما كان أكثر، بل إنه ومما بلغني من سؤال بعض النساء أن بعضهن قد تحيض كل 4 أشهر مرة، لكن في الغالب أنه يطول حيضها، وهو على هذه الصفة يحصل به ضرر في الغالب فتحتاج إلى العلاج. لكن المعتاد للنساء في حيضهن وطهرهن أنه ما بين 6 أيام و7 أيام، والنساء يقارب بعضهن بعضا، والمرأة شبيهة بأخواتها من قراباتها، فتحيض كحيضهن وتطهر كطهرهن من جهة مدة الحيض ومدة الطهر. وربما أيضا تقدم وربما تأخر وربما زاد وربما نقص، وهذا أمر واقع للنساء كثيرا، بل هو بحر لا ساحل له. والأصول في هذا أحاديث ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت ببيان أحكام الحيض، ومن تأملها ظهر له ما يعظ للنساء. والمسائل فيه كما تقدم طويلة جدا وكثيرة، لكن شدد بعض الفقهاء رحمة الله عليهم وذكروا قيودا وشروطا ليست من عند الله، وذكروا أمورا يعسر تصورها ويعسر فهمها لكثير من طلاب العلم، فكيف يقال إن هذا من الشرع الواجب الذي يجب على المرأة أن تلتزم به، فخفاؤه عليها أظهر وأظهر. فلذا جاءت الأحاديث في بيان الأصول في هذا الباب، وأن الحيض من الشيء المعروف الذي تعرفه النساء. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، واغسلي عنك الدم وصلي. هذا حينما سألته عن الدم وزاد حيضه قال: إذا أقبلت الحيضة. إقبال الحيضة يكون بإقبال العادة إن كان لها عادة، ويكون بإقبال التمييز إن كان لها تمييز. فإذا كان للمرأة عادة فطال الدم واستمر فنقول لها ترجع إلى عادتها. إذا كان عادتها مثلا في أول الشهر 6 أيام من 1 من الشهر تعتاد حيضا مستمرا مستقرا، ثم امتد وطال ولم ينقطع أو ينقطع انقطاع يسير ثم يعود، فنقول لا شك أن الحيض لا يكون ممتدا في الشهر كاملا فيستمر، له بل هو حده محدود. فعلى أن نسألها نقول: هل لك عادة؟ قالت: نعم. نقول: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، كما قال عليه الصلاة والسلام لأمي حبيبة. فإن لم يكن لها عادة سألناها حينما يستمر معها الدم، وتقول: ليس لي عادة، تارة يأتي الحيض في أول الشهر، ربما تقدم في أو في آخر الشهر الذي قبله، وربما تأخر إلى وسط الشهر الذي أحيض فيه، وتقول: إني أميز الدم، فدم الحيض عندي أسود وباقيه أصفر. نقول: تجعلين دم الحيض والدم الأسود، ثم تغتسلين وتطهرين، وما بعد ذلك فهو دم استحابة. واختلف في حديث فاطمة، هذه في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، هل سألت عن الدم والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، هل مراد بإقبالها أن لها عادة فردها النبي العادة، أو أن لها تمييز فردها النبي التمييز، لأنه جاء في رواية أخرى عند أبي داود وغيره إن دم الحيض أسود يعرف، يعني له رائحة، فعلى هذا يكون قد ردها إلى التمييز. ويحتمل على قول أن يقال إن لها عادة وتمييزا، قال لا شك أبلغ، فإذا كان لها عادة والدم في العادة متميز عن الدم في غيرها وبعد ذلك يتغير لونه، نقول اجتمع عندها أمران وعلامتان تعتمدهما. وأقوى ما ترد له المرأة حينما يستمر بها الحيض، حينما يستمر بها الدم، أقوى ما ترد إليه هو العادة، ثم ترد إلى التمييز فتعمل به. نعم. وعنها رضي الله عنها نعم قال وللبخاري ثم اغتسلي وصلي. نعم قبل أن يقول ثم اغتسلي وصلي، واجب تغتسل ولو كان الدم يجري. الرواية اغتسل يعني جاءت فيها ذكر هنا، لماذا نص المصنف على ثم اغتسلي وصلي؟ لأن قال فاغسلي عنك الدم، الرواية الأولى الرواية التي ذكر الأولى فيها غسل الدم، والرواية الثانية فيها ذكر الاغتسال، والمعنى يجب عليها الأمران، أن تغسل أثر الدم أول حتى تكون نقية من الدم، ثم بعد ذلك تغسل تغتسل. والرواة الصحيحين في حديث عائشة منهم من ذكر غسل الدم ومنهم من ذكر غسل الاغتسال، والواجب الجمع بينهما غسل الدم ثم الاغتسال. نعم. وعنها أنها لما حاضت وهي محرمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي محرمة قالها عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج، في دلالة على أن الحيض لا يمنع الدخول في النسك من حج أو عمرة، لكنه يمنع الطواف فلا تطوف. فلهذا إذا حاضت وكانت محرمة بعمرة فإنها لا تطوف، ثم تحرم بعد ذلك، إذا تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة وتكون تحرم بالحج وتكون قارنة، تكون قارنة. وهذا الذي فعلت عائشة رضي الله عنها، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري حتى تطهري. وعائشة رضي الله عنها استنكرت أمر الدم وحزنت، هذا يبين بأنها رضي الله عنها نزل الدم بها في غير الوقت الذي كان ينزل بها عادة، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تلتفت إلى حتى يتكرر كما قال بعضهم، وفي دليل أن العادة قد تتقدم وقد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص، ولو كان الدم نزل عليها في الوقت الذي نزل عليها في العادة لم تحزن، ولا كانت أيضا في أول الأمر اشتاطت لذلك رضي الله عنها، لكن لما علمت أنها العادة قد تتأخر عنها وقد أنها أن العادة كان في ظنها أنها لن تنزل عليها حتى تأخذ عمرة، تأخذ عمرة من جهة أنها إما أنها جاوزت وقتها، ولهذا قلنا إن العادة وإن تقدمت وتأخرت فهي عادة ما دام أن الدم على صفته، ما دام أن الدم على صفته يعني لم يتميز، لكن إذا كان تقدم واضح في هذه الحالة وتنتقل وليس لها عادة مستقرة، يعني ليس تقدم يسير تقدم يوم تأخر يوم لكنه تنقل، هذه لا يكون لها عادة مستقرة إذا كانت تنتقل. وفي الغالب أن عادة المرأة يعني لا تنتقل، لكن مع مرور الأيام قد تنتقل مع مرور العادة مرة ثم مرة، قد تتقدم أياما فتنتقل إلى وقت آخر. فالشأن كما تقنه عليه الصلاة والسلام منع أن تطوف حتى تطهر، وأن الحائض لا تطوف بالبيت إلا في أحوال خاصة اختارها بعض العلم في بعض الأحوال التي يكون فيها ضرر على المرأة إذا لم تطوف. نعم. وعنها أيضا قالت: كان يصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها ثبت يعني أيضا من جهة معنى أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، حديث ابن سعيد عند البخاري وحديث ابن عمر وعائشة عند مسلم، وأنها قال ليس إلى حارة لم تصلي ولم تصوم. فقال كان يصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، وهذا محل إجماع وهو مناف للصوم والصلاة، مناف للصوم والصلاة، بل لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك، بل ولا تقع الصلاة، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال ولكن نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا يبين أنه لا بد من أمر جديد. هذا قد يشهد القاعدة الأصولية أنه لا يكلف العبد بأمر رفع عنه في وقت إلا أن يدل دليل على بأمر جديد. ولهذا قال نؤمر بقضاء الصوم، وكأنها تقول لو لم نؤمر بقضاء الصوم فإننا لا نقضيه، لأن الشارع رفعه عنا في هذا الوقت فلا نقضيه، وقضاؤه لا بد له من أمر جديد. ولذا لما كان الصوم يقضى أمر به، أما الصلاة فبقيت على الأصل وأنها لا تقضى. فالحكمة والله أعلم أن الصلاة تتكرر، وأنها إذا طهرت مباشرة تجعل الصلاة، أما الصوم فلا يتكرر في العام إلا مرة واحدة، فإذا طهرت إنها لا يجب عليها الصوم، يحتاج أن تكمل هذه العبادة التي لا تتكرر. أما الصلاة فتتكرر في اليوم والليل، اليوم كل يوم وليلة كل صلاة تتكرر مرة واحدة، فالتكرر فيها مضطرد. ولذا أمر بقضاء الصوم ولم يؤمر بقضاء الصلاة، هذا هو الأضرار في هذا. وبعضهم قال إن الحكمة إنه الحكمة تعبدية، كما قال أبو الزناد: إن أمور الشرع تأتي كثيرا أو أحيانا على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدا من امتثالها، من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لكن ظهر لكثير من العلم الحكمة، وهي حكمة ظاهرة بينة. نعم. وعنها أيضا أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. الحديث. نعم. وكذلك هذا الحديث عنها رضي الله عنها، وروت كثيرا من هذه الحديث، واعتنت رضي الله عنها بهذا الباب، وكان النساء يسألنها ويستفتينها كثيرا رضي الله عنها، الصحابة رضي الله عنهم أيضا. أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني كما أدع الصلاة في الحيض؟ قال: إنما ذلك عرق، هو العاند أو من العناد، لأنه خرج من، وهو عرق يخرج من فم الرحم، وهو مرض ليس عادة، وليس خروجه خروجا صحيا، وليس بالحيضة، فلا تعتبريها ولا تمتنعي عن صوم ولا صلاة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. يعني الحيض المعتاد، أو إذا أقبلت الحيضة إذا كانت مميزة كما تقدم. وعلى هذا المستحاضة حكم الطاهرة، إلا أنها يجب عليها بعد انتهاء الحيض أن تغتسل، والصحيح لا يجب عليه الغسل إلا مرة واحدة، خلافا لمن قال يجب الغسل في اليوم مرة أو لكل صلاة أو في اليوم ثلاث مرات وما أشبه. أختنا رواية كثيرة، والصواب لا يجب الغسل إلا مرة واحدة. وجاءت حديث في هذا الباب والخلاف، لكن هذا هو الأظهر. أما الوضوء فيجب لوقت كل صلاة، لوقت وتوضعي لكل صلاة كما رواية البخاري. نعم. وعنها أيضا أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال الليث: هو من عندها من غير أمر به. الحمد لله رب العالمين. وعنها عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل كل صلاة. وهذا كما تقدم، المرأة إذا أصابها دم الاستحاضة فإنها ترجع إلى العادة أو إلى التمييز، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها ترجع إلى عادة نسائها، تتحيض بقدرها. يعني فإذا كان من قراباتها من يحيضن 6 أيام فإنها تتحيض 6 أيام، ولها أن تختار الوقت الذي تشاء. لكن إن كان عادة النساء من قراباتها أنهن أن حيضهن يكون مثلا في أول الشهر، كون تجعل من أول الشهر أحسن، لأنها لما أمرت أن توافقهن في العدد فكذلك الموافقة في الوقت يكون أولى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علمها 6 أيام و7 أيام، حديث حمله بنت جحش زوج طلحة وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف. والمعنى 6 أيام و7 أيام ليس على سبيل التشحي والاختيار، لا، أنها تنظر، فإن كان الغالب من عادات قراباتها من النساء أن حيضهن 6 أيام أو أن الأكثر حضن 6 أيام تحيض 6 أيام، وإن كنا 7 أيام تحيضن 7 أيام. وإن أشكل الأمر فالأظهر أنها تتحيض بالقليل، أليس كذلك؟ لأنه لا تسقط الصلاة والواجبات من ذمتها، لأنه يجب عليها بيقين، فلا نسقط إلا ما تيقنا سقوطه، وبعد ذلك نجعله حكم الطاهرات تحيض الأقل، ولا نسقط عنها صلاة يوم أو في رمضان نسقط عنها، نأمرها أن تفطر اليوم السابع ونحنسنا على ثلج ويقين من ذلك، فتتحيض الأقل، لأن الأصل وجوب الصلاة وجوب الصوم في ذمتها. فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل كل صلاة. إذن أمرها أن تغتسل، وهذا أمر مطلق ولا أمر مقيد؟ أمر مطلق امتثاله يحصل بكم؟ مرة واحدة. فالنبي أمر أن تغتسل فالغسل مرة واحدة، فلا يجب أن تغتسل لكل صلاة ولا كل يوم. ولهذا فكانت تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها رضي الله عنها. وهذا يبين لحديث أخرى جاء فيها ذكر الغسل أكثر من مرة على الاستحباب. قال الليث: هو من عندها من غير أمر به، يعني أن غسل لكل صلاة ليس أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من عندها اجتهدت رضي الله عنها. نعم. وعنها أيضا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وعنها رضي الله عنها حديث الباب في الحديث روتها عائشة جاء جميع كل وراء حيرات عائشة يعني في هذه في هذا الكتاب. قال وعن هذا قال لي رسول الله ناوليني الخمرة. خمرة سجادة من الخوص من سعف النخل يسجد عليها بقدر الوجه ونحوه، ليست مثل الحصير للمصلي في حال قيامه وركوعه لكن وسجوده، لكن للسجود يتقي أحيانا بها عليه الصلاة والسلام الأذى من الأرض فيصلي عليها. ناول الخمرة من المسجد، سميت خمرة تخمر الوجه عند السجود عليها، فقلت إني حائض، وقال إن حيضتك ليست في يدك. هذا أخذ به الجمهور أن الحائض لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد، وهذا في حال اختيار، لكن يجوز في أحوال، وهل يجوز عند الحاجة لمصلحة العلم؟ هذا على الصحيح يجوز حينما يتعين عليها طلب العلم أو تكون مدرسة ويحضر عندها من يطلب العلم عليها ويكون في المسجد، فالصحيح أنه لا بأس بذلك للمصلحة العامة مع الاجتهاد في أن تأمن نزول شيء في المسجد. ولقد إن حيضتك ليست في يدك، هل يبين أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تناوله من حجرتها الخمرة من المسجد بيدها، ولقد إن حيضتك ليست في يدك لأنك تمدين يدك في المسجد، وهذا لا يضر. هذا يبين أن من أدخل يده في المسجد فهو في حكم الخارج لا في حكم الداخل، وأن المعتكف لو أخرج يده أو رأسه ينظر ورجلاه قارتان في المسجد فلا بأس بذلك، وأنه لا يكون خارج من المسجد. وكذلك أيضا لو كان خارج المسجد وكان جنوبا فنظر وأدخل رأسه فلا يضر. وذكروا مثل ذلك في مسألة صيد الحرم، في صيد الحرم على شجر الحرم، فيما إذا كان أصله في الحرم وأغصانه خارج الحرم، أو أصله خارج الحرم وأغصانه في الحرم، في مسائل مذكورة معروفة لأهل العلم. قال إن حيضتك ليست في يدك. وكذلك ثبت هذا المعنى في حديث أبي هريرة بمعنى حديث عائشة في صحيح مسلم. نعم. وعنها أيضا قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. نعم. وفيه أن قد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد كلانا جنوب، وهذا من إناء يقال له الفرق، يقال له الفرق، وهي دلالة على يعني أن الإناء لا بأس أن يغتسل الرجل وأهله من إناء واحد، أنه ولو تقاطر الماء فلا يضر. ونصنف ذكر هذا أيضا للرواية التي بعده وهي من تمام الحديث. نعم. وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. وهذه الرواية التي تتعلق بالباب، وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، دلالة على كما أن الجنوب طاهر بدنه فكذلك الحائض بدنها طاهر، ودلالة على جواز مباشرة الحائض بلا جماع، وأنه لا بأس من استمتاع كل منهم الآخر وإن كانت حائضا، إنما الذي يحرم الجماع. قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. قد كان يأمره اتزر وأنا حائض، وهذا يبين أنه يكون اتزار حتى لا يقع في المحظور، وذهب الجمهور إلى أنه واجب، والقول الثاني ليس بواجب ولا بأس من عدم لبس ذلك إذا أمن الوقوع في الحرام. وثبت هذا من حديث ميمونة رضي الله عنها، من حديث عائشة ومن حديث مسلمة بمعناه، وجاء ما يدل على ذلك، وأنه يأمرها أن تجعل على فرجها شيئا، وكان أيضا يتقي عليه الصلاة والسلام أول الدم وشورة الحيض ثلاثا. السلام عليكم. وأيضا كان بعد ذلك يباشر يعني وقوع البشرة على البشرة دلالة على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث كان يراجع أهله في هذه الحال. ولما حارت أم سلمة رضي الله عنها وهي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخميصة أو في الخميلة قالت فانسللت لما نزل بها الدم، فأمرها النبي أن ترجع عليه الصلاة والسلام وأن خروج الدم لا يمنع من مراجعتها. وثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أشرب اللبن فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الإناء فيضع فاه في موضع فيه فيشرب منه، وكنت أتعرق العرق فيأخذ العرق فيأكل من موضع الذي أكلت منه. العرق ما هو العرق؟ نعم نعم العظم الذي لا زال لحمه عليه هذا العرق، أما العراق هو العظم الذي لا لحم عليه يعني قد تعرق لحمه. وفيه كما تقدم حسن خلقه وتعامله صلوات الله وسلامه عليه خلافا لمن جفى أو يجفو أو جاء بهدي على غير هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفيه كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يخدمه زوجه وهي حائض تباشر غسل رأسه عليه الصلاة غسل رأسه. وفيه أن المعتكف لا بأس أن يغسل رأسه ولا بأس أن يرجل شعره. وفيه كما تقدم دلالة على أن خروج الرأس من المسجد أنه لا يؤثر في حق المعتكف ما دام بدنه قام، ولهذا يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام وهو معتكف. وكما تقدم دلالة على أن من أخرج رأسه من خارج الباب هو مستقل المسجد فلا يخرج يكون حكما خارج معتكف، كذلك من أدخل رأسه لا يكون حكم حكمه. ولهذا لو حلف أن لا يخرج من المسجد فأخرج رأسه لا يحنث، أو حلف أن لا يدخل فأدخل رأسه فلا يحنث، لأن العبرة بقرار قدميه. نعم. وعنها أيضا الحليب قمنا. نعم في هذا في غسل رأسه وتلك ناوي للخمرة، يعني هذا هذه واقعة وذي واقعة. تلك أمرها أن تناوي له الخمرة يعني السجادة التي تكون من خوص النخل وكما تقدم، وهذا لما أراد أن تغسل رأسه، فهذه واقعة وهذه واقعة. نعم. وعنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. بارك الله فيك. وعنها رضي الله عنها قال وهي عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، قال حجري ويقال حجري، وأنا حائض فيقرأ القرآن، في دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في أحوال كلها. وفي دلالة أيضا كم شاهد لما تقدم من كونه يخالط أهله وهي حائض وأنه لا يتقي ذلك، وقال فيقرأ القرآن فيقرأ القرآن. وهذا كله يبين كما تقدم طهارة بدن الحائض وكما طهارة الجنوب، وأن الحدث حدث الحكم، الحدث حدث الحكم، لكن الجنوب طهارته في يده يتطهر متى ما شاء، أما الحائض فلا تكون طهارتها إلا بعد انقطاع عادتها، بعد انقطاع عادتها. فهذه الأحكام المتعلقة بالحائض كما تقدم فيما يتعلق بالمحيض الذي هو أصل في صفته وهو الدم الثابت بالعادة، الدم الثابت بالعادة. أما ما كان على سبيل الاستحاضة فلا يأخذ الأحكام، الأحكام التي ذكرها في هذا الحديث هي ما كانت من باب العادة، أما المستحاضة فحكمها حكم الطاهرة مطلقا، ولذا يعني يجوز بل يجب عليها ما يجب على الطاهرة. وكان طلحة رضي الله عنه عبد الله عوف تحيض نساء تستحاض نساءهم وكانوا يجامعونهن رضي الله عنهن، ولم يكونوا يتقون ذلك من جهة أن الطهارة ثابتة في المستحاضة ووجوب الأحكام كلها. هذه جملة مما ذكر رحمه الله بقدر ما ساق من الأخبار عن عائشة رضي الله عنها. سألوا سبحانه لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.